قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال هذا فراق بيني وبينك. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. ما زلنا مع كلام ربنا والآيات العظيمة التي جاءت لتبين لنا مسألة من الأهمية بالمكان، مسألة مقاصد الشريعة والنظر فيها إلى المصالح والمفاسد. تعلمون أبي أن الخضر عليه السلام اشترط على موسى للمصاحبة ألا يسأله عن شيء حتى يبين له هذا الشيء أو يبدي له أمر أو يبتدئه بالكلام عليه. طبعا المخالفة الظاهرة عنده في هذا الأمر لأنه يراها من المنكرات التي لابد من إنكارها وعدم التوقف عنها أو القبول لها. فقال الخضر لموسى عليه السلام فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فلما انطلق وما صبر موسى عليه السلام راجعه. ثم في الثالثة وموسى نفسه الذي قال لقد بلغت من لدني عذرا. فلما انطلق وسأله في الثالثة الجدار الذي يريد أن يقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فقال الخضر هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يعني هو يقال له الآن، هو يقال بأن موسى عليه السلام أخذ بيده لما قال له هذا فراق بيني وبينك. أخذ موسى بيده قال له لا تفارقني حتى تبين لي ما فعلت. وهذا دلالة واضحة جدا على حرص طالب العلم أن لا يضيع عليه العلم بحال من الأحوال، على حرص طالب العلم أن لا يضيع عليه العلم بحال من الأحوال. ولذلك يحيى بن معين لما دخل على بعض الرواة وكان ضابطا لكتابه فروى له حديثا من صدره، أو هو الذي قال له قال ائتني بالحديث الآن، يعني صدرا، ثم أدخل ائتي بالكتاب. قال أدخل بالكتاب، قال لا ائتني به الآن. فلما أتاه به وذهب للكتاب يتأكد فقال مت إذن، يعني حتى لو مت الآن ما فاتني العلم الذي أبحث عنه، فهذا الحرص. لذلك يقال بأن موسى عليه السلام أخذ بيده وقال أنبئني على ما فعلت سابقا. فقال له الخضر، وهذا نعم المعلم الخضر ونعم الطالب موسى عليه السلام، فقال الخضر سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، لأنه ليس من شريعتك، أنت رأيت ما يخالف الشرع وحق لك أن تنكره، لكني اشترطت عليك أولا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى لو كان صابرا لو صبر لرأينا عجبا. نعم. فقال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. المسكنة هو من حصل الكفاية، من حصل ما لا يصل إلى الكفاية، من حصل شيئا لكنه لا يصل إلى الكفاية، هذا غير الفقير المعدم الذي لا يملك شيئا. هم كانوا قوما ضعفاء في مكاسبهم وما كان عندهم حتى الكفاية، لذلك قال أما السفينة فكانت لمساكين يشتركون فيها، وكانوا يشتركون فيما يأتي من ربح عليه. قال فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها. قال قاصدا أردت أن أعيبها، أجعلها ذات عيب. قال فأردت أن أعيبها وكان وراءهم، كأنه قال الواو هنا واو تفسيره الآن، يعني كأنه قال لا تتعجب، أردت أن أعيبها وكان عيبي لها من أجل علة مهمة. ما هي العلة؟ وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وكان وراءهم، فسرها ابن عباس رضي الله عنه ارضاه، أمامهم، ووافق على ذلك القتادة أبو عبيدة بن قتيبة، وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود وكان أمامهم ملك. فهذا أبي أقرأ هذه الأمة، والثاني خلفهم على الأصل على الظاهر، الثاني خلفهم هذا على الظاهر. قال وكان وراءهم، وكان أمامهم، وهذا الراجح، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وإذا قلنا خلفهم، إذا راجع عليهم هم، وأيضا تربص بهم، عليكم السلام عليكم، وتربص بهم حتى يأخذ السفينة غصبا، كان ملكا غاصبا ظالما، ظلمهم بغصب ما يملكون. قال وكان وراءهم، كأنه قال والعلة الحاملة لي على أن أعيب السفينة، مع أنهم أخذوني أنا وأنت بغير نوم، لكن كانت العلة أنني أحافظ لهم على السفينة. قال وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، كل سفينة غصبا، يبقى إذا خلقها أو لم يخلقها ستكون ملك لهذا الملك. والصحيح أن نقول لما خرقها من أجل ألا يأخذها، فدل ذلك على تقدير يستقيم معه الكلام. وكان وراءهم، وكان أمامهم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، لكن لما وجدها معيبة تركها. وكان الخضر يعلم بذلك. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. هذه لتعلم بأن الله جل في علاه قد يجعل الشين والعيب على أحد لعلة أو لحكمة جسيمة ولعلة رفيعة لا يعلمها إلا من خلقها ودبرها سبحانه جل في علاه، له في ذلك الحكم العظيمة الكبيرة، وإن كان فيها بعض ما يكون مما يشوبه، لكن المصلحة الأكبر تغطي. وهنا قبل أن يعني أأتي إلى تفسير الكثير من هذه المسألة التي مر عليها موسى عليه السلام، أقول أن هذا مفهوم على أمر ونطاق واسع يبين لنا هذه الشريعة الغراء ومرونة هذه الشريعة الغراء، وأنها تحوي كل شيء، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وهي الكلام على مقاصد الشريعة، تحقيق مقاصد الشريعة في الإسلام. ومقاصد الشريعة المقصد الأهداف العامة التي جاءت الشريعة بها، أو الأصول الكلية أو القواعد الكلية التي أتت بها هذه الشريعة الغراء لتحقيقها في حياة الناس. أقسام المقاصد في الشريعة الإسلامية: أولا المقصود بها تحقيق مصالح الخلق بدفع المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكسيرها، وقد تكون مقاصد عامة للجوانب الحياتية للمكلف، أو المقاصد الخاصة له سواء كانت المقاصد في الاقتصاد أو في السياسة أو في الجانب الأسري. فإذا عندنا القاعدة العامة الكلية تحقيق الكليات المقاصد التي تنتظم فيها مصالح الناس وتكثر، وأيضا تدرأ المفاسد التي يمكن أن تحيب الناس وتقلل يعني. ومصالح الناس من الأهمية مرتبة ترتيبا سعوديا أو ترتيبا تنازليا. الأعظم الضروريات، هو ما لا يستغني الناس عن وجودها بأي حال من الأحوال، ويأتي على رأسها الكليات الخمس. والكليات الخمس: حفظ الدين، الدين والعقل والبدن والمال والعرض. هذه المجمل التي نقول بأن هذه من الضروريات. حفظ الكليات الخمس من الضروريات التي جاء الشرع بتحصيلها. والحاجيات أيضا هي التي، طبعا هذه لا يستغنى عن الناس، لكن الحاجيات هي أيضا تأتي لتحقيق مصالح عامة ولها أهمية في الجوانب الحياتية للناس، كأن لكنها يعني لا تتوقف عليها الحياة، وإن خلت يضيق على الإنسان بها. وصلنا لقوله قال: والتحسينيات هي الكماليات التي يمكن أن يستغنى عنها المرء بأسهل ما يكون. وكما قلنا بأن الكليات الخمس التي جاءت المصالح بتحصيلها وتكثيرها والمحافظة عليها: الدين هو أهم شيء، دينك دون دينك لحمك دمك، الدين هو أهم شيء، والنفس النفس بعد ذلك. ولذلك الله تعالى قد رخص للإنسان رخصا في الواجبات من أجل الحفاظ على النفس. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وجعل كما قلنا الرخص من أجل الحفاظ على النفس. قال فأردت أن أعيبها من أجل مصلحة أكبر. الدين والنفس والعقل أيضا، حفظ العقل، لذلك حرم الخمر وحرم غيرها، ذلك مما يتلاعب به العقل. وأيضا حفظ النسل، لذلك قالت: أن نكحوا تكثروا فإن يبان بكم الأمم يوم القيامة. وحفظ المال، ومن هذه الضروريات الخمس أو الكليات الخمس من حفظ المال. وهذا الذي فعله الخضر رضي الله عنه أرضاه، جعل عيبا في السفينة لحفظ المال كليتها. وهذه تدخل في مسألة إذا تعارضت المفاسد، إذا تعارضت مفسدتان فأيهما يقدم؟ قلنا يدرأ الأكبر، تدرأ الكبرى بالصغرى، تدرأ الكبرى بالصغرى. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم. قالت: قصرت بهم النفقة فلم يجعلوها على قوائم إبراهيم. لكن ما لم يفعل، هناك مفسدتان. هو الآن مفسدة أن يبقيها على كذا وهي ليست على نفس قوائم إبراهيم عليه السلام، أو أنه يعني إذا هدمها سيكون فتنة لكثير من أهل مكة الذين يعظمون البيت. فإذا إذا إذا إذا جاءت مفسدتان فلا بد من مراعاة أن ترتكب الدنيا لدفع الكبرى. عندنا مفسدتان هنا: المفسدة الكبرى أن الملك لا يترك سفينة إلا وصلها وأخذها. عندنا مفسدة صغرى تحمينا من المفسدة الكبرى، هو أن يجعل في السفينة عيبا فيزهد فيها الملك فلا يأخذها. فانظر كيف هذا التشريع العظيم فيه ما فيه مبالغة الحكم والمواعظ والتدبر وإحلال الأمر ووضع الشيء في موضعه. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون. شوف، قال لمساكين يعني لا نزيدهم مسكنة، هو من الباب الأولى تركهم ومساعدتهم. قال: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فجعل العيب فيها من أجل أن يضرب المفسدة الكبرى وأخذ الملك لهذه السفينة. قال: فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فرجح من ناحية المصالح والمفاسد بيانا. ولذلك شريعتنا ضمت كل هذه الشرائح، ومن ديننا الأصل المقصود مقاصد الشريعة. قال: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الغلام قرأ ابن عباس وأما الغلام فكان كافرا، وهذه قراءة تفسيرية، هذه تعتبر قراءة تفسيرية. قال وأما الغلام فكان كافرا. وروي أن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما أوحاه الله للخضر. قال ربيع بن أنس كان الغلام على الطريق لا يمر به أحد إلا قتله أو غصبه، فيدعو ذلك عليه وعلى أبويه. وقال ابن السائب كان الغلام لصا، فإذا جاء من يطلبه حلف أبواه أنه لم يفعل. الحصل الغرض المقصود بأنه كان صغيرا وطبع كافرا إن كبر، وإذا كان كذلك اتبعه أبواه، وهذه من لطف الله على العباد ومن رحمة الله بالأبوين. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا، وهذا شهادة من الله بإيمانهما، فخشينا أن يرهقهما طغيانا، وهذا تأكيد، فخشينا هنا على التأكيد. وذلك العلماء اختلفوا من الذي قال فخشينا، فقال بعض العلماء الله عز وجل، والمعنى علمنا لا خشينا، وهذا تأويل. والحق أننا نقول فخشينا هذا المعنى تمكين المسألة على التحقيق، أنه لو عاش كبيرا إنه سيخرجهم من الإسلام إلى الكفر، لو عاش كبيرا يخرجهم من الإسلام إلى الكفر. فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وقيل الخضر هو الذي قال ذلك، أنه خشي من ذلك على ما أوحاه الله إليه. وفي الحالتين فيه دلالة على أنه لو كان كبرا لكفر ولكفرهما فصار الثلاثة في النار، لكن لما قتل هو في الجنة وأبواه في الجنة أيضا. شوف المصلحة عظيمة جدا والمفسدة أقل ما تكون بالنسبة لهذه المصلحة. قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، كأنه لما أوحي إليه بذلك لم يجزم به إلهاما، ثم أوحي إليه بذلك فكان جزما. قال فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، وأنهم يتبعون الولد، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الفتنة العظيمة بالأولاد وبالمال، وأن المرء على دين خليله، فكيف يكون على ابنه يؤثر تأثيرا بالغا. لذلك قال الله جل في علان أنه أمر وأوحى الخضر أن يقتله. وأنت تعلم أن الله تعالى قد أوحى إلى نوح، إلى إبراهيم عليه السلام، أوحى إلى إبراهيم عليه السلام من أجل أن يذبح ولده لما أخذ منه حظا من القلب، فغار الجبار على قلب خليله فأوحى إليه أن يذبح، بعدما أوحى إليه أن يهاجر به، أوحى إليه بعدما بلغ السعي معه أن يذبحه. عندما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلحقهما طغيانا وكفرا. وين؟ موجود كثير. قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. قال فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه جزاء خيرا منه فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة تزكية للنفس وإيمانا ورفعة ويقينا وصبرا جميلا. فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة أي رحمة ورأفة. قال في قوله جل في علاء فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة، قال زكاة يعني دينا، قال ابن عباس. وقيل عملا طيبا صالحا، وقيل صلاحا، دين وعمل والثلاثة أصح. قال فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، وقرأت أقرب رحمة، وقرأت بالتسكين، وهذه المشهورة قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وحمزة والكسائي. رحمة وأقرب رحمة. وقرأ ابن عامر قال وأقرب رحمة. نعم. والمعنى أوصل للرحم وأبر الوالدين، أوصل للرحم وأبر الوالدين، كما قال ابن عباس رضي الله عنه أن الله يخلف عليهما ولدا أصلح منه وخيرا لهما صلاحا وبرا، وأيضا يزيدهم الله تعالى زكاة ويزيدهم إيمانا، لأن الله جل في علاه قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعلم أن القدر قدر. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وهنا أيضا في أبواب القدر أن نقول لأن من الأدب أن ننسب كل الخير لله جل في علاه، وإن كان ثمة شر فينسب للعبد، كما قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين. لكن هنا شوف قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، فقال فأردنا أن يبدلهما ربهما، فنسب التبديل لله جل في علاه لأنه للأكمل وللأصلح وللأحسن وللأجود، وفعل الله كله كما قال. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما، فنسب النعمة لباريها، نسب النعمة لباريها. قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما، قالوا ذهبا وفضة. هذا ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه قال كنزهما ذهب وفضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل كان لوح من الذهب مكتوب فيه عجبا لمن أيقن بالقدر، ثم هو ينصب عجبا لمن أيقن بالنار ينصب يتعب، عجبا لمن أيقن بالنار كيف يضحك، عجبا لمن يؤمن بالموت كيف يفرح، وكل ذلك لا دليل عليه، كل ذلك لا دليل عليه. وقيل كنز العلم، كنز العلم، الحق أن الكنز كنزان، كنز مادي وكنز معنوي، وأعظم الكنوز الكنز المعنوي، وكنز المعنوي هو كنز العلم، الكنز المعنوي هو كنز العلم، أفضل الكنوز على الإطلاق كنز العلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فإن كان جعلك الله وكيلا لأصيل فأنت على كل خير. فهنا الكنز قال العلم، ولا ينافي الذهب، لكن حقا الكنز الذي لا يضيع هو كنز العلم، كنز الذي لا يضيع بحال الأحوال هو كنز العلم، لا سيما إذا كان صاحبه قد عمل به ثم اجتهد اجتهادا تاما إلى أن ينشره بين الناس. قال تعالى وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا إلا في إنقاذ هؤلاء خيار الأبرار، لأن عباس قال حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر منهما صلاح. شوف صلاح الأباء تنصلح الأولاد، أبو صلاح الأباء يستقيم كل شيء. لذلك الإمام ابن المسيب كان يقول والله إني لا أزيد في صلاتي من أجل ابني، قال وكان أبوهما صالحا، وصلاح الأباء يعرف بغلبة الحسنات على السيئات، وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. قال فأراد ربك، هنا في لطيفة، لما قال فأراد ربك، ما قال فأردت، ما قال فأردنا، قال فأراد ربك، ما لفت الانتباه، ما اللطيفة في أن الله تعالى يصرح بربوبية هنا، مع أن لو قلنا بالقراءة التيسيرية وأراد فأردنا أردت نعم، لكن هنا قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، ما اللطيفة في ذلك؟ إجابة أخرى في إجابة جلد. يقول وما تشعون إلا أن يشاء الله، أراده الله ثم أراده العبد، أرادة الله تثبت إرادة الله، يرفع التوهم له لأنه يقول جيد. هو قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما، فأراد ربك لأن عظيم الربوبية يظهر هنا ويتجلى، بحفظ الجدار وحفظ الكنز وحفظه لهم حتى يبلغ أشدهما. هذا من لوازم الربوبية. فكان لابد من التصريح والتفات جذب القلب واستراء الانتباه والتفات المكلف إلى قدرة الله فلا وقوة الله فلا يزل أبدا إلا لله جل في علاه. فأراد ربك أن يبلغ أشدهما, يعني بلوغ الأشد وهو بلوغ مبلغ الرجال. قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك, يعني فعل ذلك الله تعالى رحمة من ربك, رحمة من ربك أي رحمهم الله جل وعلا, رحم الذين تخلفوا ورحم الله جل في علاه الأباء الصالحين, فإنه بصلاحين من عدل واستقام الأمر لهم. قال رحمة من ربك وما فعلته عن أمري, ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. قال وما فعلته عن أمري, يعني أنا عبد مأمور في السير يأمرني الله كيف ما شاء. وهذا طبعا يعني كلمة أنا عبد مأمور هذه قد تفهم خطأ, لأن البعض يظلم يقول عبد مأمور, لا لست مأمورا بالظلم, لست مأمورا بالمعصية, إن أمرت بالمعصية فلا سمع ولا طاعة ولا تنزع عن يدا من طاعة اليد العامة في مبايعة ولي الأمر, لكن لا تنزعها. قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما واستخرج كنزهما رحمة من ربك, رحمهم الله جل وعلا رحمة بالأباء ورحمة بالأبناء. قال وما فعلته عن أمري, ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. فالأباء أولياء, ورحمة بهم ورحمة بالأبناء أيضا. قال وما فعلته عن أمري, وما فعلته عن أمري يعني هذا كان وحي من الله جل وعلا. قتادة قال كان عبدا مأمورا, قلنا ما دام مأمورا ما كان, يعني ما دام كان عبدا مأمورا فلا بد أن يأتمر بأمر الله جل وعلا, فلا تكون مأمورا قط وتطبق الأمر بحذافيره إلا لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. جعل لنفسه طاعة مستقلة وجعل لرسوله طاعة مستقلة, لكن طاعة ولاة الأمور جعلها تابعة, لذلك لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما يقول عبد ما يقول أنه عبد مأمور في أمر في معصية الله جل وعلا, لا يمكن أن يتقدم بين يدي الله ورسوله. الغرض المقصود والشاهد من هنا عندما قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك, يعني بصلاح الأباء تنصلح الأبناء وينصلح كل حال. قال رحمة من ربك, أن هذا كان من رحمة الله جل في علاه, والله يرحم الأبناء للجد السابع إن كان فيه صلاح. ولذلك سعيد بن المسيب كان يقول يا بني والله إني لأزيد في صلاتي من أجلك, إني لأزيد في صلاتي من أجلك رحمة من ربك, يعني ما كان هذا إلا رحمة من الله جل في علاه, وأن الله رحمته سبقت غضبه, وأن الله رحمته شملت كل شيء. قال رحمتي وسعت كل شيء, رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. فاستدل به العلماء بأن الخضر كان نبيا ولم يكن وليا, وطبعا اتخذ بعض العلماء ممن رجح بأنه ولي وليس بنبي, طبعا اتخذوا هذه تكئة ليقولوا بأنه الولي خير من النبي, وأيضا اتخذ بعض أهل الطرق تكئة من هذه القصة أنه يجوز لأحد أن يخرج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج موسى عن شريعة الخضر سبحان رب العظيم. وشريعة نبينا شريعة عامة في الجميع, لا أحد يستطيع أن يحيد عنها بحال من الأحوال. لذلك لما بعث معاذ اليمن قال له ادعوهم فإنك تأتي قوما أهل كتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله, فإنهم أطاعوك فعلموا أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة, فإنهم أجابوك لذلك فعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال وما فعلته عن أمري, ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. وكان كما قلنا من الخضر نبوة, كانت نبوة. قال ويسألونك عن ذي القرنين, قلت سأتلو عليكم منه ذكرى سبب نزول هذه الآية عند قوله تعالى يسألونك عن الروح واختلفوا في اسم ذي القرنين على أربعة أخوات، قالوا عبد الله، وهذا قاله علي بن أبي طالب، وعن عباس أن عبد الله ابن الضحاك، وقيل الأسكندر، وهذا رجحه كثير من أهل التاريخ، وقيل قال وهب بن منبه، وقيل عياش، وقيل سعد بن جابر. والتسمية الآن لا تفيدنا، المهم اللقب، بأنه قال الله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين، وعلة تسميته بذي القرنين أقوال كثيرة جدا، أقوال كثيرة جدا، من أنه دعا قومه لله فضربوه على قرنه فهلك فغبر زمانا، ثم بعث الله جل في علاه فدعاهم إلى الله فضربوه على قرنه الآخر فهلك فذلك قرناه. والثاني أنه سمي بذي القرنين لأنه سار إلى مغرب الشمس وإلى مطلعها. ثالث أن صفحتي رأسي كانتا يعني من نحاس، وهذا من أضعف الأخوال. وقيل أنه رؤية في المنام أنه امتد من السماء إلى الأرض وأخذ بقرني الشمس، قص ذلك على قومه فسمي بذي القرنين. وقيل ومالك الروم وفارس، واختلفوا في ذي القرنين هل هو نبي أم لا. فالبعض قالوا بأنه نبي، وهذا قال عبد الله بن عمرو بن العاص، والبعض قالوا عبدا صالحا ملكا طاهرا وما يكون نبيا، وهذا قال وهب بن منبه، وأيضا مالكا قال به. وزمانه قال من القرون الأولى من ولد يافث بن نوح عليه السلام، أنه كان بعد ثمود، أنه كانت الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على الجزم بذلك. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. ويسألونك، قال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له، مكنا له سهلنا ووطأنا الأرض له، صار كما قال علماؤنا أنه ذهب من المشارق والمغارب، وأنه أطاع الله جل وعلا فسخر له كل شيء، سخر له كل شيء. والحق أن المرء إذا ملأ قلبه يقينا في الله وكان حقا عابدا أزال الله له الجبال، ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد، ومن أراد الله أراد الله له ما يريد، فمد الله له في الأسباب وبسط له في الملك والنور، فكأن الليل والنهار سواء بالنسبة له. قال ويسألونك عن ذي القرنين قد سأتلو عليكم من ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. قرأ ابن كثير ونافع وعمرو قال فاتبع سببا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، ليس كل الأمر ولكن ما يوحى إلي آتيكم به. وهذه فيها دلالة أيضا على قصر فعل النبي صلى الله عليه وسلم على البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفيها تأسيس وتأصيل عام في مسألة مهمة، وهي مسألة الغيب لا يقتحمه أحد، ومن اقتحمه زل. ولذلك قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على الكهانة، قال ليس منا من تكهن أو تكهن ألم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كهنا أو عرافا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إن مكنا له في الأرض وآتيناهم كل شيء سببا. وآتيناهم كل شيء سببا يعني علما يتسبب به إلى ما يريد. وشوف هنا ابن عباس حصر كل هذه التعدديات في شيء واحد وهو العلم، فمن حصل العلم فحصل كل شيء، حصل العلم فقد حصل كل شيء، ومن خسر العلم فقد خسر كل شيء. وهذا العلم شريف، من أراده ارتفع وارتقى. قال حتى إذا بلغ مغرب الشمس ولدها تغرب في عين حمئة وولد عندها قوما، قلنا هذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. فقال وجدها تغرب في عين حمئة، قرأ ابن كثير ونافع أبو عمرو حفص عن عاصم حمئة، قال ابن عباس، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر بن عن عاصم قال حامية، وجدها تغرب في عين حامية. ويقرأ عمرو وعلي وابن مسعود والزبير ومعاوية وأبي عبد الرحمن والحسن وعكرمة والنخعي وقتادة، وحمئة أراد في عين ذات حمأة. الحسن قال كأنه وجدها تغرب في ماء يغلي كغليان القدور، ووجد عندها قوما قالوا يا ذا القرنين إن جوج ومأجوج مفسدون في الأرض. وهذا يأتي تفسيره إن شاء الله وتفسيره في الكلام على جوج ومأجوج، وأنها علامة من علامات الساعة. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى الترمذي في باب صب. طبعا أنا ما أسقط شيئا، إحنا ما أخذناش الفوائد المستنبطة صح في الآيات، هو في رمضان هو بيطخ. ففي قولي وما فعلته عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، هذه دلالة أنه نبي كانت ليس ولي كما قال. طيب الفوائد المستنبطة: تحقيق مقاصد الشريعة، الأدب بنسبة الخير لله لا لفعله، وعدم نسبة الشر له مع أنه خلقه. الأدب مع الله جل في علاه بنسبة الخير له وعدم نسبة الشر له مع أنه خلقه. قال: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يلهقهما طغيانا وكفرا فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه كاتم أقرب رحمة. الغيب كله لله، أرجو أن يكون هذه أترية.